بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه وتبع أثره وتابع إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، نواصل الكلام فيما يتعلق بمساجد كتاب دمعة الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله. وقد سبق البيان بالأمس حقيقة الإيمان أداء السنة والجماعة، وبينا أن الإيمان أداء السنة والجماعة يتركب من ثلاثة أركان: من حب الإنسان، وعمل الجوارح، ونية القلب. هذه هي حقيقة الإيمان أداء السنة والجماعة. وهذه الحقيقة إذا تبين للإنسان فإنه يستطيع أن يجمع بين النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمن يدخل الجنة ومن يدخل النار، ومن يخرج من النار ويدخل الجنة. لا يشكل عليه أبدا قول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وغير ذلك من الآيات التي في القرآن الكثيرة التي تعلق دخول الجنة على العمل، تعلق دخول الجنة على العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه محكمات النصوص، لا يشكل عليها أبدا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمله وهو يعتبر: يا عبد، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لا تشكي أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق المحاجة بقوله لا إله إلا الله، ولا تشكي عليه أيضا حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قائم الزمان ثم قال: ثم يبين عليه الصلاه والسلام انهم يدخلون الجنه او يعتقون من النار بلا اله الا الله. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد لا اله الا الله دخل الجنه. هذه النصوص لا تشكل على ان الايمان يتركب من ثلاثه اشياء، لكن لا بد للانسان ان يقعد العقيده تقعيدا صحيحا، لأنه إذا قعدها تقعيدا صحيحا الشبهة أو بعض الإرادات لا تشكل عليه إذا أحكم الأصل. مثل ماذا؟ مثل الصلاة. الصلاة إذا قلنا أنها تتركب من ثلاثة أشياء، الصلاة تتركب من ثلاثة أشياء: نية وقول وفعل. ليس كذلك؟ نية وقولك. ولا أحد أن نتكلم عن الصلاة كما أننا نتكلم عن الإيمان، نقول لماذا يتلقى بثلاثة أشياء؟ فيقول قائل: طيب الإيمان لماذا قلت ستة أصول؟ نقول له: إن الصلاة، قلنا الصلاة تتلقى بثلاثة أشياء، وعندنا صلوات خمس، عندنا صلوات خمس، تلك الأصول التي يجب أن يؤمن بها. لكن بعض الإيمان حقيقة الإيمان هو ما تجلى هناك: قول اللسان وعمل الجوارح ونية القلب. إذا قلنا أن الصلاة أيضا تتركب من ثلاثة أشياء: نطق اللسان ونية القلب وعمل الجوارح. قال الإنسان: أنا أتكلم وأعلم لكن بدون نية، هل سمع؟ لو قال قائل: انا اصلي انوي لكن لا اتكلم بشيء، افعل افعال معي، ما صلى ما صلى. لو عكس وقال: انا انوي واتكلم لكن لا اركع ولا اسجد، هل صلى ما صلى. لك الغالب أنا أعرف حالا يجوز للإنسان ويصح أن تقول أنه صلى وتصح صلاة مع أنه لا يتكلم الأخرس الأخرس يصلي بدون أن يتكلم. إذن هل هذا الكلام يفعل أو يبدو أن الصلاة تركب قول وفعل نية؟ لا، أقول لماذا؟ لأن الأخرس معلوم ليس كذلك؟ الأخرس معلوم. قد يقول لك قائل ذكرت بالأمس أن الإنسان لو صلى ما ركع وسجد لكن ما ركع أن صلاته غير صحيحة. هل أحد الصورة من الصورة يجوز للإنسان أن يصلي بدون أن يركع إذا كان مريض مرض في عروقه الثقلية نعم له فيصلي بدون أن يركع؟ هل هذا يمكن أن الصلاة تتركب بهذه الأشياء؟ لماذا تقول هذا ما يحكمه؟ ليس كذلك؟ مثل بقية الأحاديث حديث البطاقة حديث الصحيحين ويكامل الذي في البخاري في حديث الشفاعة وسيد الله ليس في البخاري أخرجوا فيخرجون رجلا لم يعرف يا رب ليس في البخاري بل الذي يقرا من أعراض الإمام مسلم. لكن كل حديث يأتي ويبين أن الإنسان أدخل الجنة مع عدم العمل يحمل على مثل الأمثلة التي حملت عليها قضية الصلاة في المعمول إما جاهل لا يدرك التقدير كما في أحد الزمان وإما عذر أنه لا يمكن العمل كان يقول الإنسان قالها ثم مات قالها ثم مات ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم ومحترم قل لا إله إلا الله لا يستطيع أن يحكم بهذا يزول عنك الإشكال وأمه المساكن وأصله إذا حاجت أحد في مثل هذه النصوص فلا بد أن تستجيب منه. ما هي حقيقة الإيمان عندك؟ إذا كان يقول الإيمان عندي هو قول ونية فهذا هو الوجه وإذا كان يقول لا الإيمان عندي قول واعتقاد وعمل فهذه النصوص تحمل على ما سبق بيانه على في أحوال الأعذار وإلا أبطلنا عشرات الآيات من القرآن وكذلك النصوص النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين أن الجنة إنما يدخلها الإنسان بالإيمان الذي ما الذي يكون فيه هي عمل يكون فيه عمل. هذا الذي ربما يكون عند البعض نوع الإشكال حديث البطاقة وحديث البدر وحديث كذا مع هذا الوقت ذلك النوع الذي يجب أن يكون أن مثل هذه النصوص لا بد أن تجرى على قواعد أهل الأصول فلا بد أن نعرف هل النص خرج ما خرج منه أم لا؟ والذي لا يعرف النص هل خرج ما خرج منه أو هل أن دلالته بعيدة أو قريبة؟ الذي لا يعرف الدلالة البعيدة والدلالة القريبة لا يصح له أن يستدل والذي لا يعرف النص هل هو من النصوص التي خرج ما خرج منه فيعرف كيف استنتج هو منها إذا لم يكن يعرف هذا فلا يجوز له أن يبدل لأن اعتقاده يترتب عليه إبطال إجماع السلف هذا أولا ثانيا إبطال عشرات الآيات من النصوص وإلغاء معناها ذلك الأمر في غاية ما يكون من الأهمية هذا حتى تكترم المادة التي سبق بيانها بالأمس فيما يتعلق به الإيمان. قال رحمه الله والإنسان له كيف كان الإنسان وهذا هو الحقيقة عن السنة والجماعة. ومنه الحديث لو وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لخرجت أو لمالت فيك لا إله إلا الله. هذا يدل على ماذا؟ على الميزان كفة كان. ومنه الحديث الحاكم صححه غير واحد من أهل العلم أن الله جل وعلا لما خلق الميزان قالت الملائكة يا رب إلى خلقت هذا ولو وضعت فيه السماوات السبع لوسعهن في كفة. فهذا يدل على أن الميزان حقيقة وليس كناية عن العدل كما يقول أهل البدع. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض القيامة وأحاديث الحوض حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن الخلاف قد وقع بين أهل السنة والجماعة، هل الحوض هو الكوثر أم أن الحوض غير الكوثر؟ قال الله تبارك وتعالى: إنها أعطيات الدم. لكن بعض أهل العلم يجعل المحصل هذا الخلاف وهو أن الحوض إنما ماءه من الكوثر، الحوض ماءه من الكوثر. وهل الأنبياء لكل نبي الحوض؟ ورد في هذا الحديث ضعيف، ورد في هذا الحديث ضعيف. وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض أنه موت، وقد وصفت السنة هذا الحوض وصفا مفصلا. قال الصراط حق يجوز من الراب ويزيد عنه الفجار، والصراط هو الجسم الذي يوضع على نهر جهنم تجارب الله الظالمين والظالمين منها. هذا الصراط يوصف على نهر جهنم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة ظهوره وكيف الناس يكونون فيه، والناس فيه على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن على الصراط تكون خصومة بين بعض المحبوب وبين أصحابه. ففي صحيح مسلم أنه إذا وصف الصراط على مثل جهنم وهو تحت الجزيرة، وقد ورد في حديث أبي سعيد أنه أدرك للسيف أدرك للشعر أحد وأحد للسيف ويكون في ظلمة، والناس في نوره على قدر أعماله، في نوره على قدر أعماله. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمامنا ورحمة تكون على جنبتا الصراط، على جنبتين الصراط. ويفهم من ذلك أن قاطع الرحم وخارج الأمانة ممن يزيد والعياذ بالله. هذا الصراط أهل السنة والجماعة يؤمنون ولا يستعملون من هذا المجاز، فيقولون له صراط على الحقيقة كما ورد في ذلك النص من كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار بمثله من أهل الجماعة، فيحرفون بشفاعته بان احرارهم وصاروا ضحلا وحملا فيدخلون الجنه بشفاعته ولسائر الانبياء والمؤمنين والملائكه شفاعات. قال الله تعالى: ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيه ربهم مشفقون. الشفاعه الحق الكرعه طوائف من اهل البدع، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فلا تنفعوا شفاعة الشافعين. فهذه الشفاعة التي نفاها الله عز وجل يؤمن بها أهل السنة والجماعة، ويؤمن بالشفاعة الأخرى التي أثبتها الله عز وجل: ولا يشفعون إلا الذي ارتضى، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهم آمنوا بها فقالوا الشفاعة المنفية هي الشفاعه التي تكون للكفار، تكون للكفار. لذلك قال لا تنفع الكافر شفاعه الشافعي. واما المعتزله والخوارج فالمعتزله بدوا شفاعه اصلا على مساله العلم. العلم عندما المعتزله اصل من اصولهم الخمسه يسمى العلم، والمقصود به انفاذ الوحي والوعي. يجب على الله الوعي ويجب على الله الوعي، وليس لله عز وجل ان يعفو عن الظالم. هذا اصل من اصوله، يسمونه العلم، يسمونه العلم او انفاذ الوحي والوعي. اما السنه والجماعه يقول النبي يشفع سيفصل ويسلم رحمه الله، والانبياء يشفعون والملائكه تشفع والمؤمنون ايضا يشفعون والصغير اذا كان يشفع الوالدين والشريك يشفع وغير ذلك. ومن حديث ابن سعيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول الله عز وجل في حديث الشفاعة الطويل شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ثم يقول الله عز وجل أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذه تدل على أن الملائكة والنبيين والمؤمنون يشفعون. ثم قال الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، لا تفنيان، فالجنة مأوى أولياءه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. الجنة والنار حق موجودتان الآن، لا تلهيان ولا تفنيان. هذا مقتضى اهل السنه والجماعه، والجنه لا يدخلها الا المؤمن، والنار لا يخلد فيها الا الاشقياء من الكفار والمشركين. قال انت الموت في صوره كبش املح فيذبح بين الجنه والنار، ثم يقال على اهل الجنه خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا نص حديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ويؤمن بما يسمى الجماعة بذلك بدون أن يتكلموا مجازا أو تأويلا، فيؤتى بالموت فيعرفه أهل الجنة ويعرفه أهل النار، ثم يذبح بين الجنة والنار، فأهل الجنة لا يموتون مخلدون وأهل النار كذلك. ثم قال رحمه الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الملكين، فكل من ادعى النبوة ذلك فهو كذاب دجال. قال خاتم الملكين سيد المرسلين، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا اخر، فهو سيد الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ويذكر من ذلك ايضا في حديث الشفاعه الطويل لما ياتي الناس ادم ثم بقيه اولي العزم من الرسل فلا يتقدم احد الا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يصح الإمام عبد حتى يؤمن الرسالة ويشهد بنبوة، ولا يرضى بين الناس بالقيامة إلا بشفاعة. فالشفاعة الكبرى قال عليه الصلاة والسلام عندما يشفع للناس في أن يرضى بينهم. ولا يدخل الجنة أمة ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمة صلى الله عليه وسلم. فالجنة توضع

تبديعا ولا تسليما. ثم قال: ونشهد للعشره بالجنه كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل بذلك ان كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم او شهد له امه القران بانه من اهل الجنه فانا نشهد له بعينه انه من اهل الجنه. فيقول ابو بكر في الجنه وانا الدهري وهو في الجنه وبقيه الخلفاء وبقيه العشره نخبر انه في الجنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه من اهل الجنه. فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم انه من الجنه فانه من اهل الجنه. وهذا يسمى عند علماء الاصول اخبارا، يسمى اخبارا. والخبر لا بد ان تنتبه فيه الى امرين. الامر الاول انه متنفر عن الوحي فليس الاستنباط ولا قياس. الخبر وحي نقل عن الوحي نقل عن الشرع. الامر الثاني ان الخبر لا يكون نسخ، النسخ لا يكون الاخبار. يعني اذا اخبر الله عز وجل رسوله عليه الصلاه والسلام ان مكاشفه الجنه فلا يمكن ان ينسخ هذا الخبر فيكون عكاشه في النار او عكاشه في الجنه. خبر لا ينسخ. منه من ورد الخبر انه لو ان ابو لهب ورد الخبر من ايام مكه انه ان سيصلى نارا لا تنهب، هذا خبر عن الله عز وجل. ابو جهل ابو لهب حتى نفاقا مدعى الاسلام، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. سيصلى نارا لا تنهب واسمه ابو لهب. فمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل الشقي ما قال هو يقولني في النار وانا مسلم. فكل من شهد له اخبر القران اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه في النار فهم في النار. قتلى بينهم اهل القريب من المشركين في النار. يعني ان الوحي جاء أبو لهب في النار، أبو جهل في النار، وغير ذلك من صناديق قريش الذين ضرب بهم الخبر. طالما لا ليس لأحد، طبعا ليس ذكره لثابت بن قيس والعشرة هذا من باب التنفيذ، ولا هناك أكثر قبل في الجنة رضي الله تعالى وابو ميسره او ابو ميسره في الجنه وقتل او شهداء بدر في الجنه وكذلك شهداء بدر في الجنه عند النص جاء بذلك. قال لا يسلم احد من اهل الجنه بجنه لما لا ظل من جسم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسنين ونخاف للمحسن ونخاف على المسلم. هذه هي قاعده اهل السنه والجماعه انه لا يسلم من احد بجنه ولا نار من اهل من اهل الخير، لكنهم يرجون للمحسن الجنه ويخافون على المسلم من النار. وايضا أن الخبر يحكم بمطلقه بالنار ولا يعين أحد بعينه أنه بالنار. فنقول من مات على غير ملة الإسلام في النار، إن الله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والنار فنقول كل من كان على غير من الإسلام فهو منه لكن إذا قيل لك فلان ابن فلان يهودي أو نصراني أو غير ذلك فإنك لا تحكم عليه بعينك أنه منه وهذا أمره بعينه إلى الله عز وجل لكن الإطلاق عندنا أننا نقول من مات على دين الإسلام فهو منا أما التعيين فإننا لا نعينه إلا أن عينه الله عز وجل أو عينه نبيه عليه الصلاة والسلام أنه من أهلنا ثم قال رحمه الله لا نذكر أحدا من أهل الملة بجنة ولا نذكره عن الإسلام بعام المراد بالدم هنا هو مطلق الدم ومطلق الدم اي ان اهل السنه والجماعه كما قال الرافضه في حبه وولائه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو يخالفون ايضا المعتزله والخوارج بالتكفير بالدم المعتزله والخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة كان الحكم في النهاية عندهم أنه كان المعتزلة يعرفونه في الدنيا ثم يتبعونه بالكفر إذا مات فيوافقون الخوارج أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون بمطلق الذنب أو بمطلق المعاصي وإن كان بعض الذنوب بعض المعاصي من ادعى انهم يعملون هذا الادعاء كفر من مارس السحر السحر من الكبائر وعمل الكفر اذا اهل السنه والجماعه لا يكفرون بمطلقها فلان زنى سرق قتل من عيال الولاد غش تعامل بالربا يصبر ولا يضر كل يوم لا يخرج هذا من الايمان لا يخرج من الدين ولا يكفر بذلك هذا هو عقيده اهل السنه والجماعه وكانوا يسمونه فاسقا صاحب كبيره ولا يطلقون على الاسم اسم الإمام والجمع على التكفير من المصلحة الجمع على التكفير من المصلحة لا بد أن يكون عند الإنسان جمع في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الدعاء للعصاة يرضي له ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول شفاعة لله الكبائر من أمة في كتاب السنة فيبغى الإنسان إذا رأى من يعصي الله عز وجل أن يعينه على طاعة الله ولا يكلمه من روح الله وأن يكون ولي الله عز وجل له ولا يتحمل الشمال على أحد والتكفير له ضوابط فلا بد من وجود شروط ولا بد من اتفاق موانع لا بد من توفر شروط وانتفاع موارد حتى يحكم على الانسان انه كافر وهذا يحكم الله اما القاضي او من يهد الفتيا في البلاد الاسلاميه لا يتولاه احد الناس لانها من الاحكام لانها من الاحكام والحدود من الاحكام وقال لنا الحج والجهاد الماضي مع طاعه كل امام بعض كان فاجرا وصلاه الجمعه خلفه جاهزا طبعا هذا يتكلم عليه

ثم قال معاوية خاتم المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. هذا هو منهج السنة والجماعة كما يتوقف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون الكهف عما وقع بين بعضهم. فوقع بين الصحابة فتنة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قول الصحابة هنا من العام الذي أريد به الخاص وسط المسلمين. فالصحابة الذين وقعت بينهم الفتنة لم يبلغوا 30 رجلا، والصحابة كانوا أكثر من 10,000 أيام الفتنة التي وقعت بعد فترة الإخبار بالله تعالى، كانوا يزيدون على 10,000 صحابة. ما شارك في الفتنة إلا أقل من 30 صحابي، 28 صحابي فقط. فعندما يكون جاءنا الصحابة تدل ويقصد الصحابة يدعوهم حتى إذا قلنا ضغط الصحابة يعني بعضهم يكون تركها من عمر وتركها من عباس، يعني قليل اللي قال لها الله كلهم شاركوا فيها. هذا صحيح، بل الإسناد الصحيح إلى سعيد إلى محمد بن سيرين كما يقول ابن تيميه رحمه الله انه من اصح الاسناد على وجه الارض، انه لم يشارك فتنه الا اقل من 30 23. اما جمهور الصحابه والصلاه الاعظم من الصحابه فانه اشار في الفتنه بل التزموها، بل التزموا يوم الناس وانصاف المؤمنين ومع انصاف المؤمنين لا يوجد ان يساعد الله، لان هذا صاحب صلاتين هو الامام في النار ولم تنجم ما تجي الساحر امام الى النار ليس بما تنجم الصلاتان او من يعلم لا تجوز، لان الكفر السحر كفر بالله تبارك وتعالى، حتى يقول لك ان هذه فتنه لا تنفع، بل فرق بين القضاء والقدر. بعض اكثر اهل العلم انه قدر، لكن بعض اهل العلم يقول القى القدر قبل ان يقع، والقضاء بعد ما وقع او رسل. يقول هل الاولياء دوم انقاذ مريدين يوم الدين من لطائف الخيام عند اصحاب الاولياء والصوفيين انه قد حصل بينهم عراق شديد، بل هو خاطر الاولياء عراق بينهم شديد، لانه عندنا الان منتهي خاتم الانبياء، فالعراق عندهم بخاتم الأولياء ولأحدهم معروف كتاب اسمه ختم الولاية، ختم الولاية من أشهر أوراق الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي صاحب المراجع هو من الصوفية الأولى، ليس حتى الترمذي صاحب السنن، فهم يختلفون من هو خاتم الأولياء، لكن الولي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. اذا كان الانسان لا يستطيع ان يعلم بعد ساعه ما الذي يكون، هذا في كلمه ما يكون من الضرا، في كلمه ما يكون من الضرا. فالاولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، بل هو الذي يؤمن والذي ينجي والذي يغيب والذي يعين هو الله رحمه لا شريك له. يقول بل من مقصود بالنساء الذين النساء، هذا سؤال وهل هو لسان الدار؟ لا، ليس لسان الدار، هذا كان موجود عند غير الله. اللسان، اللسان له كفتان، من كل كفة يخرج ضرب ليبين التساوي والتفاوت، هذا هو اللسان. ليس اللسان يعني لسان الإنسان أو لسان المخلوق، لسان اللسان. انظر إلى اللسان فإنه من كفتين، ترى أنه قد يخرج منه طرفان يتكلم علو أحدهما عن الآخر بهذين الطرفين، هذا هو اللسان. هذا الذي يستطيع أن يبين آخر درجة. نقول هذا الصحيح المجاهد أنه قال اللسان الآن، والصحابة هو ابن حجر، فكيف نرد على ويستدل به، وكيف نقول إجماع السلف وقد وجد خلاف فيه؟ جيد، اعتراض جيد، لكن أولا الإجماع لا يقوم فيه، وأحيانا يقول أو طبعا الذي قال صحابة ابن حجر يظهر لي أنه يقلد ابن حجر في التصحيح، وابن حجر رحمه الله إمام في الجرح والتعديل والحل، لكنه هل هو حجة قاطعة؟ لا. فقد تجد بعضه صحيح أن الحسن البصري رحمه الله كان يقول في الكرسي أنه العرش، لكنه لا يصح على الحسن البصري، لأن الإسناد إليه ضعيف، ولكن لو سئل أنه صحيح لما طعي في ذلك الإجماع، لأن الوجود والإجماع والعقل قبل الجميع. هذا أمر، والأمر طبعا بعد تسليم القضية لقضية الكلام أن يصح عنه ذلك، وربما يكون من باب المعنى أنه يكون عندما تقول اللسان الهدف أن يكون به الهدف، يكون به الهدف، لكن لو قال اللسان لا حقيقة له، لا كفة له، إنما هو كناية عن العهد، ولا يصح أن يكون هذا أن يقال هذا اعتراض منه. لكن إذا قال اللسان الهدف هذا في لغة العرب الصح، له وجه في لغة العرب. ما هو اللسان بين لغة الإنسان؟ وأبارك هذا من جنس الله، أبارك يعني الكيزان، يعني ما يشرب به، هذا يعني موصول. ما الفرق بين الشاعر والمادية ومن أصحاب المجاز؟ ومن أصحاب المجاز في باب العقائد كل أهل الكلام، من الجهمية والمعتزلة، أشعرية، مادية وغيرهم، وسار على الطريق يقولون بالمجاز في آيات الإسلام وفي أمور الليل. أما الأشاعرة والمادية هم خرجوا من رفع المعنى ويتلفون في اصول كثيره ويختلفون في بعض التفريعات، لكن من باب الاسم ان اباء الاصول الماتريدي احسن هذا من الاشعريه، احسن هذا من الاشعريه. لذلك بعضهم يقول ان اهل السنه والجماعه لا هم الاصول الماتريدي ولا يتعلق به من الأشعرية، وهو لا شك أنه أقرب من الأشعرية في كثير من الأسماء، لكنه ليس من الأصول. وهم التطبيق الفروق عند الكثير، كيف نجع من الأحكام الواقع والحديث؟ هذا بدنا وقول يا عم لا إله إلا الله إنا به إذا لم يصبر تأكد رب الإنسان إكرامه أنا أردت على القاعدة في واحد يصلي وهو مضطجع لا قام ولا قام. يقول بعض في بعض الدول التي تحضر القدر وتشوش الناس الحي والبيت الميت يكون ذلك وهل يخاف من جاهله؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا سبب ولا هامه، والهامه كانت من الجاهليه ان تخرج القبر من قبر الميت ثم تحلو ويتكلم يخافون منها. لذلك من المهم هذا الشباب يجلس هذا حتى تكتمل دراسه العقيده، لا يكون دراسه المسائل الجاهليه لا بد، ولكن الانسان يربط لا يمكن الإنسان أن يربط عقيدة السلف إلا إذا ربط مسائل الجاهلية، بل لا يمكن أن يربط الدين إلا إذا ربط مسائل الجاهلية. أنا ما أقول لا يمكن أن توحيد الدين، أقول لا يمكن أن قد نقع في بعض الأمور وهو لا يشاء، فهو لا يشاء.